lokalmaradona.com. اخرتها ايه وبعدين من مدة قلبي حزين تايه بقال سنين والدنيا هدتني ما بقتش عارف عايش بضحك عشان ما بكيش اوجع ما بتضحكيش ودتني وجابتني ما لقيتش باب مفتوح ولا حد داوي جروح عايش حلاوة تروح والهم كبرني دايما بكون خسران حزني عليا يبان حتى اني مني فان ولا حد شلعني معرفش عايز ايه والهم خدت عليه انا حد كله نسي على وحدة متعود ما بقتش لاقي حلول وعن البشر معزول بسهر وليل يطول واحزن يزود ما لقيتش باب مفتوح ولا حد داوي جروح عايش حلاوة تروح والهم كبرني دايما بكون خسران حزني عليا يبان حتى اني مني كان ولا حد شلعني معرفش عايز ايه والهم خدت عليه انا حد كله نسي على وحدة متعود ما بقتش لاقي حلول وعن البشر معزول بسهر وليل يطول وفي احزاني زود